السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وغفر الله لنا ولكم. درسنا اليوم في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وقد عرفنا فيما سبق أن شروط الصلاة تسعة. أول شرط هو الإسلام، والثاني هو العقل، والثالث هو التمييز أو البلوغ، يعني البلوغ أو تمييز، لكن هو تعبير بلفظ البلوغ أفضل. الرابع رفع الحدث، الخامس إزالة النجاسة، والسادس ستر العورة، والسابع دخول الوقت، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. وما زلنا عند الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث الذي عبرنا عنه بالطهارة. وقد وصلنا في كلامنا عن هذا الشرط إلى سنن الفطرة، وأخذنا سنن الفطرة التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنها من سنن الأنبياء والمرسلين، وأمرنا أن نقتدي بهم كما جاء أيضا في القرآن الكريم: فبهداه مقتده. ولكن قبل أن نتكلم بعد ذلك عن الوضوء، ومعلوم أن الوضوء أيضا ضمن الشرط الموجود معنا وهو رفع الحدث، رفع الحدث، فهذا الشرط رفع الحدث هو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. ثم بين المؤلف بأن شروط الوضوء عشرة، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذه هي شروط الوضوء. أيضا الوضوء له فروض ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذن إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأ أو ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. وأيضا واجب من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر. هذه هي شروطه وفروضه وواجباته. أما نواقضه فثمانية، وهي الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، عاذنا الله من ذلك. نعم، هذه هي شروط الوضوء وفروضه وواجباته ونواقضه. قبل أن نتكلم بالتفصيل عن الوضوء الذي هو من شروط أو الذي هو من الشرط الذي معنا وهو الطهارة، نتكلم عن أمر تبقى معنا عند كلامنا عن خصال الفطرة. لما تكلمنا عن خصال الفطرة قلنا أن الختان من أظهر الشعائر التي يعرف بها المسلم من الكتابي، وأيضا مما يجب التنبيه عليه إكرام الشعر، وهذا إذا وفر وترك فعند ذاك يدهن ويصرح ويمشط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. ولكن يجب أن نعلم أي شعر الرأس مباح، أن شعر الرأس مباح توفيره وإطالته لمن يكرمه، توفيره وإكرامه لمن يكرمه. أما حلق بعضه وترك بعضه فقد كره ذلك أهل العلم. والدليل على أن هذا غير جائز وأنه منهي عنه ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوا كله أو ذروا كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما رأى صبيا قد حلق له بعض رأسه وترك بعضه، نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. أيضا ترك شعر ترك الشيب وإبقائه ترك الشعر وإبقائه سواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة في ذلك كالرجل سواء بسواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس رضي الله عنهما: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من رأسه ولحيته، كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله بها حسنة وحط بها خطيئة. من الأمور أيضا التي يجب التنبيه عليها تخضيب الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها، تخضيب الشيب سواء كان في شعر الرأس أو في اللحية يخضب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها. طبعا ويجتنب السواد، يجتنب السواد. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أي اسبغوا وخالفوهم. نعم. إذن ورد النهي عن تغيير الشيب بالسواد، ولكن ورد الحث والترغيب في تغيير الشيب بغير السواد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيء له بأبي قحافة يوم فتح مكة، وكان رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى بعض نسائه فلتغيروا بشيء وجنبوه السواد. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفقوا علماء القراءات في هذا الحي اتفقوا الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذم من خضب اللحية أو الرأس بالسواد. اتفق الفقهاء على ذم خضاب على ذم من خضب اللحية أو الرأس بالسواد، وأورد العلماء في هذا أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين حكم هذا. فعن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. ثانيا حديث أبي الدرداء مرفوعا: من خضب بالسواد سول الله وجهه يوم القيامة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولكن نكتفي بهذا القدر من بيان ما ذكرناه. هذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد، إذا هذه الأحاديث لا تردد أحد علم ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الخضاب السواد. طيب، التطيب بالمسك وغير من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر، هذا أيضا مما يجب أن يلحق اتصال الفطر. إذن هذه نعم. إذن التطيب وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر ويبعث في البدن نشاطا وقوة، مأمور به، مستحب لمن جعل نيته لله خالصة. نعم، يعني هذه أمور أردت أن أنبه عليها قبل أن نتكلم عن الوضوء، وأرى بأننا نؤجل الكلام أيضا عن الوضوء إلى ما بعد أن نأتي إن شاء الله بعد رمضان، لأن الوضوء يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان حتى يكون المسلم على بينة من أمر دينه في الطهارة والصلاة. طيب، إذا من الأمور أيضا التي ينبغي أن يهتم بها المسلم هي التطيب، سواء كان بالمسك أو بغيره، لأن الطيب يشرح النفس ويشرح الصدر ويبعث في البدن نشاطا وقوة وحيوية. الطيب، تطيب المسك أو غيره، أي نوع من أنواع الطيب، يسر النفس ويشرح الصدر ويبعث في البدن نشاطا وقوة. طبعا في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه قال: من عرض عليه طيب فلا يرده. لماذا؟ قال: فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وقال: في المسك هو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وقال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي بعض الأمور المتصلة بخصال الفطرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأله أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر عباده الصالحين في كل مكان. نسأله جل في علاه أن يكرم هذه المجموعة كلها، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجعلهم مباركين أينما حلوا وحيثما حلوا. نسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصرنا على أعداء الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يعمنا برحمته ومغفرته ورضوانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفقكم الله جميعا، وأصلح الله حالكم، واستعملنا وإياكم لطاعته وخدمة دينه. اللهم آمين. إن شاء الله تعالى سنتوقف عن الدروس هنا ما بعد رمضان بإذن الله تعالى. من اليوم ستتوقف الدروس إلى ما بعد شهر رمضان، فإن شاء الله هذه فرصة لكم حتى تستريحوا وتستعينوا وتستعدوا لشهر رمضان المبارك. استعدوا لهم الآن، فتجهزوا أنفسكم لكي يكون لكم بإذن الله تعالى وقفات مع القرآن في شهر الصيام. جعله نصيب الأعظم والأوفر هو لقراءة القرآن الكريم. استغل من الوقت في ختم القرآن عدة ختمات مع التدبر والتعقل والفهم لما تقرأون. نعم، أيضا أحثكم جميعا يا أخوات بارك الله فيكم على تفريغ بقية الدروس التي لم تكرر، جميع الدروس التي لم تكرر قسموها على أنفسكم وفرغوها في هذه الأيام، واستغلوا أوقاتكم فيما يعود عليكم بالنفع والفائدة. وإن شاء الله تعالى نتقابل بعد شهر رمضان إن أحيانا الله وكانت العمر بقية. وبارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم ووفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم منارة للعلم والهدى والدلالة على هذا الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال أو استفسار يا أخوات قبل أن نذهب؟ هل سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا ما تكلمنا فيه من محاولة تفريغ الدروس وإرسالها للأخت إيمان والأخوات المشرفات. بارك الله فيكن جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.